بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. كم شرط ذكر؟ كم شرطا ذكر؟ ثلاثة. الأول واحد، مفهومه قال تحت ذلك: فلو أذن واحد بعضه وكمله الآخر، أي لم يعتد به. هذا مفهوم قوله واحد. فلو أذن إنسان إلى نصف الأذان ثم قال للثاني من باب التجديد: هيا تكمل من حي على الصلاة إلى الآخر، نقول هذا لم يعتد به، أي لم يتحقق به فرض الكفاية. ذكر مفهومه ذكره في الأسفل، قال: أو أذنت امرأة أو خنثى لم يعتد به. فإذا أذنت المرأة لم يجزئ ذلك عن أهل البلد، ولو أذن خنثى وهو الذي لا يعرف أذكر هو أو أنثى، لو آلة ذكر وآلة أنثى، فكذلك لا يجزئ. قال: عدل ولو ظاهرا. مفهومه انظر عندك تحت، قال: فلو أذن يعني ظاهر الفسق لم يعتد به. طيب، الآن هنا يقول هذا شرط، صح؟ شرطا يكون عدلا. مر بنا قبل صفحتين أو ثلاث في صفحة 145 فيما يسن في المؤذن، قال: يسن فيه ثالثا أن يكون أمينا أي عدلا، صح؟ في الأسفل تحت هناك يقول سنة، وهنا يقول ماذا؟ شرط. شرط أو سنة؟ واضح السؤال؟ أيهما هو؟ ها؟ فتح الله عليك. السنة هناك قلنا عندها ظاهرا وباطنا، بمعنى أن يأتي بتزكية من أحد، تزكية بأنه يعرفه ويعرف صلاحه وما إلى ذلك، هذا يسمى تزكية الباطن يعني تقريبا. أما هنا عدل ولو ظاهرا، فهذا المراد عدالة الظاهر، عدالة الظاهر، بمعنى أنه يشترط أن يكون ظاهره الاستقامة، أي لا يوجد على فيما يظهر عليه مظهر من مظاهر الفسق، فلا يكون مصر على صغيرة ولا مرتكب كبيرة فيما يظهر للناس. طيب، بمعنى أنه لو جاء إنسان مدمن خمر وقال: أنا أريد أن أخذ الأذان يؤذن لأهل القرية، فإن نقول: لا، هذا فاسق ظاهر. طيب، لأنه ربما يؤذن للعشاء، متى؟ بعد المغرب بيسير، أو ربما أذن للفجر بعد العشاء بساعة أو شيء من هذا. طيب، وكذلك مثلا لو كان إنسان مثلا حالقا للحيته، فهذا فسق ظاهر، مصر على ذلك، فهذا فسق ظاهر، فلا يعتد بأذانه، بمعنى أنه لا يكون أذانه محققا لفرض الكفاية. فلو كانت القرية ما فيها إلا هذا المسجد، فنقول لا يؤذن في هذا الإنسان. السبب أن فيه فسق ظاهر، فلا يتحقق به فرض الكفاية. بخلاف ما لو كانت القرية فيها مساجد كثيرة، فيتحقق فرض الكفاية بغيره، يتحقق الإعلام بوقت الصلاة بغيره. ولكن من 10 مساجد هذا واحد من المساجد فيه مؤذن فاسق، يقولون لا بأس بذلك، ليس الأفضل ولكن يجوز ذلك. إذن المؤذن الذي يتحقق به فرض الكفاية لابد أن يكون عدلا. وجه ذلك لماذا قالوا إن ظاهر الفسق لا يعتد بأذانه؟ لماذا؟ لأن المؤذن مؤتمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والفاسق ليس بأمين. الفاسق ليس بأمين. وهذه المسألة أعني اشتراط العدالة الظاهرة، بمعنى أن أذان الفاسق لا يعتد به، هذه من المفردات. الجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور يقولون: لا شك أن الأولى أن يتولى الأذان الأصلح، لكن أن نقول غير مجزئ لا يعتد به فليس ذلك كذلك. طيب، ها؟ أي إذا أن من كان ظاهره الفسق فلا يعتد بأذانه، هذه من المفردات. نعم. طيب، ما رأيكم في أهل قرية قالوا: نحن عندنا أشغال كثيرة، مشغولون، عندهم مصانع وأعمال ومزارع وكذا، فجاءوا بأذان مسجل، أذان الحرم مثلا ولا كذا، وجعلوا عندهم، وإذا جاء الوقت إلكترونيا يفتح المايك ويلقي الأذان، هل يعتد به؟ الجواب: لا يعتد به. لماذا؟ لا يعتد به لأنه ليس بأذان بس. هذا حكاية عن أذان سابق، هذا حكاية عن أذان سابق، وليس أذانا الآن يتأدى به فرض الكفاية لأجل صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر. واضح هذا؟ وبعض الناس يظن، والله يقول لك: لأجل الناتج القومي، عندنا كم مؤذن في البلد؟ عندنا 500 مؤذن مثلا يؤذنون لكل وقت، معنى هذا يكون عندنا نقص في الإنتاج في المصانع، وعلى اعتبار أنهم إذا جعلوا الأذان المسجل سوف يسابقون اليابان مثلا في الصناعات. ليس الأمر كذلك ولا قريبا من ذلك. اقرأ يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان. نعم، يصح الأذان ولو ملحنا، ولو هذه إشارة إلى خلاف، وذكر لك معنى قوله ملحنا أي مطربا به، بمعنى أن يجعل الأذان على سمت الأغاني مثلا، على سمت الأغاني التي يتغنى بها، يقول هذا إيش؟ مكروه. ومر بك تقدم سابقا نقل عن ابن قدامة أنه قال: يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، أليس كذلك؟ فذاك حسن الصوت شيء، وأن يمشى في الأذان ويجعل الأذان على طريقة الأغاني التي يتغنى بها، هذا شيء آخر. طيب، قال: وكان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه مكروه. مثل يقول مثلا: أشهد أن محمد رسول الله مثلا. طيب، الأصل يقول محمدا، فهذا لا يحيل المعنى، فهذا جائز. طيب، اصبر شوي شيخ. قال: ويكرهان. ما الذي يكره؟ أن يلحن وأذان من يلحن. اقرأ. ومن ذي؟ قال رحمه الله: ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. يقول: ذو اللثغة الفاحشة يكره أذانه أيضا. اللثغة هي إبدال حرف بحرف، كمن ينطق الراء غينا فيقول: جاء الرجال، بمعنى جاء الرجال، أو يقلب الكاف قافا أو نحو ذلك، فهذا أذانه مكروه. لكن إذا كانت هذه اللثغة تحيل المعنى، أي تقلب المعنى، فإنه يبطل أي لا يعتد بذلك الأذان. وهذا معنى قوله وبطل إن أحيل المعنى. إن أحيل المعنى بماذا؟ بأحد شيئين، باللثغة التي هي آخر شيء، وبالتي قبلها التي هي إيش؟ اللحن. فلو قال إنسان، لو قال إنسان الله أكبر، هذا كأنه يستفهم، كأنه يستفهم هل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا أكبر أم لا، فهذا يحيل المعنى. ومثله لو مد الباء مثلا، ومثله لو مد الباء مثلا. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ ويبطلهما، أي الأذان والإقامة، فصل كثير، بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره. نعم، يقول يجزئ الأذان من المميز. المميز ما ضابطه عندنا؟ من تمت له، من تمت له 7 سنوات. طيب، ويبطلهما أي الأداء والإقامة، فصل كثير، بسكوت أو كلام ولو مباحة، يعني وهذا أظن مثلنا له سابقا، يعني في وسط الأذان رن الجوال، وجد اتصال مهم، هذا توقف الأذان وذهب ودار على المسجد 5 دورات وهو يكلم، فلما انتهى دخل المسجد وسأل الحضور أين وصلنا، قال حي على الصلاة، شغل المايك وأكمل. هذا إيش؟ هذا الأذان باطل، فلا بد أن يعيد من أوله، بسكوت أو كلام ما دام كثير. وكلام، هذا المبطل الثاني، كلام يسير محرم، مثاله القذف، أو مثال غضب من إنسان عنده فتوقف في وسط الأذان وشتمه ولعنه، فهذا إيش؟ فهذا يبطل، يبطل الأذان ما دام محرما. طيب، اليسير من غير المحرم ما حكمه؟ قال وكره اليسير غيره، وكره اليسير غيره، غيره أي غير، غير محرم. صار عندنا الكلام كثير، هذا مبطل مطلقا، يسير محرم مبطل، يسير غير محرم ليس بمبطل لكنه مكروه، لكنه مكروه. طيب، هذه الكراهة، ركز معي، هذه الكراهة في الإقامة مطلقا، في الإقامة مطلقا، وفي الأذان بلا حاجة، وفي الأذان بلا حاجة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إذا كان يؤذن، إذا كان يؤذن واحتاج أن يقطع الأذان يسيرا بكلام، فهذا تزول به الكراهة، فهو يؤذن مثلا ويوجد أطفال يلعبون في المسجد، فتوقف في وسط الأذان وقال اسكتوا يا شباب مثلا، ثم أكمل الأذان، شغل المايك وأكمل الأذان، فهذا ليس بمكروه، هو يسير، يسير ولكنه لحاجة. ما الحاجة؟ هي إسكاتهم، بخلاف لو تكلم بيسير من دون حاجة فهو مكروه، وهذا واضح، ماشي. أما في الإقامة فهو مكروه مطلقا بحاجة ودون حاجة، لأن الإقامة قصيرة أصلا، لأن الإقامة قصيرة أصلا، فحتى لو احتاج إلى كلام يسير في وسط الإقامة نقول لا، لا تتوقف، يكره لك ذلك. اقرأ. قال رحمه الله هذا ذكره في الإقناع، هذا ذكره في الإقناع، أيوه. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا لفجر، فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. طيب، يقول لا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل. نصف الليل هنا، الليل هنا، الليل هنا، قال في الإقناع ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، وآخره ماذا؟ طلوع الشمس وليس طلوع الفجر. في هذا الموضع، في هذا الموضع المقصود بعد نصف الليل، كيف نحسب نصف الليل؟ نحسبه من غروب الشمس إلى طلوعها، نقسمه على اثنين، فإذا انتصف الليل نصفه فإننا نقول يجوز للمؤذن أن يؤذن للفجر في هذا الوقت. مثال: الشمس تغرب الساعة 6 مساء وتطلع في الصباح 6 صباحا، فيكون نصف الليل متى؟ 12 تماما. فنقول بعد 12 يجوز له أن يؤذن الفجر، وهو الذي يسمونه الأذان الأول، لكن المستحب أن يؤخره إلى قبل الفجر بيسير، يعني ما يكون مسافة طويلة، نصف ساعة ونحو ذلك. واضح هذا يا شباب؟ طيب دقيقة اصبر. الآن في هذا الموضع عندنا إيش قلنا؟ من غروب الشمس إلى طلوعها، بخلاف سائر المواضع، سوف يأتينا مواضع لاحقة إن شاء الله، فإنهم يجعلونه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. واضح؟ اضبط هذا جيدا، لأنه هذا استثناء من ذلك، استثناء من ذلك. ها شو تقول يا شيخ؟ لا لا، ما فيه ليل من العشاء، من غروب الشمس. أي نعم، يأتي يأتي يأتي. أقرأ شيخ. قال رحمه الله: ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. نعم، يقول إنه يستحب لمن أذن قبل الفجر، والأذان الأول يعني، أن يكون معه من يؤذن في الوقت الذي يسمونه الأذان الثاني، وأن يتخذ ذلك عادة، يتخذ ذلك عادة. هذا شيء مهم، ما هو يوم من الأيام والله هو مستيقظ يؤذن الأول، يوم أخذه النوم لا يؤذن، لا، لابد أن ينضبط، بل قالوا لابد أن ينضبط حتى في وقته، كل يوم يؤذن هو قبل الفجر بنصف ساعة، خلاص يثبت هذا الوقت. وأيضا من المستحب له ألا يبكر جدا، ألا يبكر جدا به. نعم. قال رحمه الله: ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. واضح هذا؟ الأذان إعلام، فلا بد فيه من رفع الصوت، لكن إذا يؤذن لحاضر، يؤذن لهؤلاء الحضور مثلا، لا يلزم أن يرفع الصوت جدا، المستحب له هو أن يرفع الصوت، لا يسمع مدى صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، لكن لو أنه أذن بقدر ما يسمع الحضور فإن ذلك كاف. اقرأ. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة، يسن تأجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. نعم، يقول يسن جلوس المؤذن بعد أذان مغرب يسيرا، هذه من المفردات، هذه من المفردات. كما تعلمون يعني الآن يوجد في كثير من الأقطار الإسلامية عندهم الناس قبل غروب الشمس يبدون يتحركون للمسجد، لماذا؟ لأنه سوف يؤذن ويقيم بعد ذلك مباشرة، أليس كذلك؟ إيه، فهذا موجود في بعض البلدان، الآن يرى في بعض البلدان أن الناس قبل غروب الشمس تجد أنهم يتجهون للمسجد لأنه سوف يؤذن ويقيم بعد ذلك مباشرة. المذهب يقول يجلس بقدر ركعتين، يعني بين الأذان والإقامة شيء يسير، وإلا التبكير بالمغرب هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. قال: أو صلاة يسن تعجيلها مثل صلاة العصر مثلا، فإنه يستحب الجلوس يسيرا. اقرأ. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، ماشي، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. إيش حركة فوائت؟ الهمزة إيش عندها؟ عندك يا سكون فوائد لا هي كسر، هي بالكسر ماشي. أقرأ. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. مرت إشارة إلى هذا سابقا، وهو أن الإنسان إذا كانت قد فاتته صلاة فإنه يستحب له أن يؤذن، فإذا خاف تلبيسا على الناس فإنه يخفض صوته بالأذان، يخفض صوته بالأذان، هذا مستحب أن يؤذن، لكن إذا خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر. فلو ترك الأذان لها ما هي؟ الفائتة، الفائتة فلا بأس بذلك. أيوة. قال رحمه الله: ويسن لسامعه، أي سامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي. أحسنت. يسن لسامعه، أي سامع المؤذن أو المقيم، حتى أو المقيم يسن له أن يتابعه. طيب، سامع المؤذن والمقيم يسن له أن يتابعه ولو أن السامع امرأة، يعني إذا قلت المرأة تقدم أنها لا تؤذن، فهل تتابع المؤذن؟ جواب نعم، تتابع المؤذن. أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سنة، اكتب عندها لسعة البلد ونحو ذلك. بقيد، اكتب تحتها بقيد، وهو ألا يكون قد صلى. بقيد وهو ألا يكون، وهو ألا يكون قد صلى. واضح هذا يا جماعة؟ واضح. إذن الآن نضرب مثالا لذلك حتى يتضح. الآن هو عند المسجد الجديد أذن، طيب تحرك، لما وصل عند مسجد ابن باز بدأ الأذان في ابن باز، تابع ذلك وانتهى هو، نقول يسن لك أن تتابع. لكن لو أنك لما أذن صليت هنالك في الجديد ثم جئت لما خرجتم فإذا ابن باز قد تأخروا في الأذان فأذن، فلا يستحب لك أن تتابعه. لماذا؟ لأنك قد صليت. المتابعة هي مربوطة بالإجابة لذلك، فإذا كنت سوف تجيب سوف تصلي فإنك تتابع، وإذا كنت لم تصلي معه فإنك لا تتابعه. طيب، ما رأيكم لو سمعه عن طريق المذياع، شغل الراديو فسمع الأذان؟ دعونا من المذياع، فنأخذ صورة أوضح من هذه. واحد عنده ساعة الفجر معلقها في البيت، كل ما جاء وقت صلاة تؤذن، هل يتابعها أو لا؟ ها؟ لا يتابع. ليش؟ هذا ليس بأذان، هذا حكاية عن أذان سابقا، قد يكون الأذان هذا سجل قبل 20 سنة، فهذا حكاية عن ذلك الأذان الذي قبل 20 سنة، فلا يكون مثل ذلك تلك المرة التي قالت للشيخ: يا شيخ الآن أنا أسمع في المذياع أحيانا يقرأ فاسجدوا لله واعبدوا، هل أسجد أو لا؟ قال: إذا سجد المذياع فاسجد يأتي. فهذه لا يتابع. طيب، ماذا عن الذي في المذياع؟ الذي في المذياع ما يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون أذانا مسجلا، فهذه لا يتابع، مثل التي قبل قليل في الإذاعة مسجل أذان، كل ما جاء وقت صلاة شغلوا، قالوا أذان الظهر أذان العصر. طيب، الصورة الثانية أن يكون الأذان بثا مباشرة، فهذه قد قرر فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يتابع، أنه يتابع. هكذا أطلق الشيخ في الفتاوى أنه يتابع. ومن أهل العلم من يقول إنه يتابعه بقيد، وهو أن يكون ذلك الأذان أذان بلده. مثاله: ركبت الحافلة للمسجد النبوي، فلما خرج من بوابة الجامعة ومشغل المذياع بدأ الأذان في المسجد النبوي، الآن أذان في المدينة صح؟ فسوف تجيب تتابع. لكن لو أن هذا الأذان كنت مشغل الراديو الذي لجاكرتا مثلا، طيب بث مباشر، فسمعت أذانهم الآن كم الساعة عندنا؟ الساعة 12، سمعت أذان العصر ربما عندهم الآن، ربما العصر أو لا، أين أندونيسيين؟ العصر؟ نعم أي العصر أو المغرب، فسمعت الأذان فهل تتابع؟ هذا بث مباشر. ما الجامع؟ ما اسم الجامعة الكبيرة عندكم في جاكرتا؟ أي الاستقلال؟ مسجد؟ مسجد الكبير هذا، أي الاستقلال. فلو سمعت بث مباشر للأذان فهل تتابع؟ مقتضى إطلاق الشيخ أنك تتابع. وبعض مثل ما قلت لك بعض المشايخ المعاصرين يقولون بقيد، وهو أن يكون ذلك الأذان الأذان الذي سوف تجيبه أنت هنا، أما الذي هناك لن تجيبه أنت، سوف يأتيك وقت صلاة العصر والمغرب هنا. طيب، قال حيث سن متابعته سرا، ممكن تعيد يا شيخ من قوله متابعته سرا؟ قال رحمه الله: ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. واضح هذا؟ متابعته سرا، سرا بمعنى ليس جهرا، ليس مثل الأذان هو ينطق به ولكنه نطق بقدر ما يسمع نفسه فقط، لأنه لا بد أن ينطق حتى يعتبر ذكرا، بمثل ما يقول ولو في طواف فكذلك، ولو في قراءة فإنه يوقف القراءة كما في الإقناع ويتابع المؤذن، لأن هذه سنة تفوت. قال: ويقضيه المصلي والمتخلي. إذا سمع الأذان وهو يصلي فلا يتابع وهو يصلي، وإنما إذا فرغ من الصلاة فإنه يتابع. وكذلك المتخلي، أي من كان داخل الخلاء ونحوه لقضاء حاجته، فإنه لا يتابع، وإنما يتابع متى؟ إذا خرج يقضيه. وقولهم إنه يقضيه هؤلاء، وأن الذي في الطواف يتابع، وأن الذي في القراءة يوقف القراءة ويقرأ، تعلم من كل ذلك عظمة هذا الشيء الذي لأجله يراعي كل هذه الأمور، وهو كذلك. ففضائل متابعة الأذان في الصحيحين فقط 4 فضائل لمن تابع المؤذن فقط. ففي القول كما يقول حديث عمر في مسلم: إذا سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، وهكذا حتى قال في النهاية: فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني شيء يسير ويتكرر معنا في اليوم والليلة كثيرا، ونحن ننشغل عنه بأشياء تافهة. ما هو الشيء العظيم الذي يناهز ويقارب دخول الجنة؟ لا شيء، أبدا لا شيء. ألم يقول ذاك: يا إمام متى الراحة؟ قال: إذا وضعت قدمك في الجنة هناك الراحة. فلا يوجد شيء يناهز هذه الفضيلة، ومع هذا نحن عنها غافلون، والله المستعان. هنا مسألة: لو سمع بعض الأذان لو سمع بعض الأذان فهذا فيه تردد عند أهل العلم، فيه تردد عند أهل العلم، هل يجيبه في الباقي فقط أو في الباقي والسابق؟ صورة المسألة: إنسان في غرفته ولا يسمع صوتا في الغرفة، فلما نزل خرج من الوحدة سمع الأذان، بدأ بالحيعلات، سمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهل يتابعه من هذا الموضع إلى الآخر فقط أو يعيد حتى من الأول؟ وإذا قلنا يعيد، فهل يعيد في نفس اللحظة، يبدأ من الأول حتى يصل أو حتى ينتهي ثم يعيد ذلك؟ كل ذلك قد قيل به وهو محل تردد، ولا يوجد شيء قاطع، لا يوجد شيء قاطع في المسألة. نعم. قال رحمه الله: وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت. وإذا يقول إنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ثبتت السنة بذلك، قد ثبتت السنة بذلك. وقوله فإذا قال، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، ومرت سابقا الإشارة إلى معناه، قال السامع صدقت وبررت بكسر الراء، بكسر الراء أي صدقت في دعواك إلى الطاعة وصرت بارا، دعاء له بذلك أو بالقبول، أو بالقبول. وهذه الكلمة قوله صدقت وبررت، هذه يذكرها فقهاؤنا الحنابلة في هذا الموضع، أنه إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، كما يذكرها أيضا الجمهور من الحنفية والشافعية أيضا. المالكية أصلا متابعة المؤذن تنتهي عندهم عند التشهدات فلا يصلون إلى هنا أصلا، لكن الشافعية والحنفية يذكرونها كذلك، وكلهم يذكرون هذه. وإن كان يعني الإنسان إذا بحث عن أصل لها، يعني أين ذكرت في الآثار عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لا يجدها في كتب السنة، غير موجودة، فالله أعلم كيف جاءت. إن كانت هي كلمة صالحة، كلمة صالحة، لأن تلك الكلمات التشهدات والتكبيرات تلك أذكار، فهو يكرر الذكر، فلما ناداه قال له حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا قال؟ قال له لا حول ولا قوة إلا بالله، وثبتت السنة بذلك. وهنا إذا قال الصلاة خير من النوم، يقولون لا معنى أن يكرر الصلاة خير من النوم، ما في فائدة من هذا، وإنما يقول له صدقت وبررت، يكون هذا دافعا له هو أن يتحرك لأجل إجابة المؤذن. بعض العلماء يقول لا، يقول الصلاة خير من النوم، قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، لأنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. في الفروع قال لما ذكر هذه المسألة وهذه والتي بعدها، قال وقيل يجمع، وقيل يجمع، يجمع ماذا؟ فيقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت. واضح؟ كان هذا يعني أراد أن يختط طريقا وسطا بين هذا وهذا. أيوة. قال رحمه الله: وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. وهذه جاءت عند أبي داود، جاءت عند أبي داود بسنده، أخرج أبو داود بسنده. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة. نعم، قال يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما نصا، نصا أي عن الإمام أحمد. كيف يجيب نفسه؟ يقول الله أكبر، طيب هذه التكبيرة الأولى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا بعدها مباشرة يقولها بصوت مخافت، بصوت يسير مخافت. طيب أيوة، وهذا كله في الأذان وفي الإقامة. ها لا لا الجمهور، أي جمهور كذلك. قال رحمه الله: ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من ياء، قاله الخليل وسيبويه. رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها: آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. الله أكبر، ما أعظمه من دعاء أيها الكريم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. قال: من قال ذلك؟ قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. دعاء صغير جدا، والحاجة لك، حاجتك الحاضرة وحاجتك اللاحقة، الحاجة لك أنت بهذا الدعاء. وتأمل في هذه الكلمات العظيمة: رب هذه الدعوة أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. نعم كاملة، فيها أذكار وتوحيد الله تعالى والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس إلى أحب الأعمال إلى الله جل جلاله. قال: آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة هذه منزلة في الجنة، هي أعلى المنازل، هي منزلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي داره، وهي أدنى الأماكن من عرش الرحمن جل جلاله. قال: والفضيلة، الفضيلة يعني الرتبة الزائدة، الرتبة الزائدة على جميع المخلوقين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود الذي وعده هو مقام الشفاعة يوم القيامة. وقد ذكر المقام المحمود في القرآن في أي آية؟ أيوة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. نعم نعم، يحمده الأولون والآخرون، لأن الناس إذا اشتد بهم الكرب والخطب يوم القيامة والعرق صار يبلغ منهم بحسب أعمالهم، حتى منهم من يكاد يلجمه العرق الجامد. هذا فقط من عرق الموقف، هذا موقف واحد من مواقف القيامة، فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ويذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا، إلى أولي العزم من الرسل، كل واحد منهم يطلبون منه: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله قط. وكل واحد من الأنبياء يعتذر عن هذا الموقف، يعتذر عن الشفاعة، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي بهم الأمر إليه فيقولون له ذلك. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا، أو فأخر ساجدا، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبله. وهذا من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يجري على لسانه شيئا يكون سببا في القضاء بين المخلوقين وإنهاء هذه العرصة الشديدة عليهم يوم القيامة. قال: فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تخيل هذا الموقف، كل الأمم، ليس هؤلاء الأحياء الآن، كل الأمم في صعيد واحد مجموعون، والأنبياء قد أصابهم الرهب وشدة الخوف ولا يستطيع أحدهم أن يتكلم أو يشفع بكلمة، وكل هؤلاء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقضى بينهم. و يعني في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في تتمته أنه قال يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. تخيل الواحد منا اليوم تبلغه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركها بأدنى سبب ويقول والله هذه سنة ما دام ما هو واجب لا نفعل هذا، ويزهد كثيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته ودله، وهو في ذلك الموقف دعاؤه من؟ أمتي يا رب، كل الدعاء أمتي يا رب. نسأل الله يسقنا وإياكم من حوضه، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن ييسرنا لاتباع سنته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يدعو ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال ثم يدعو، يدعو أي بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أخرجه أبو داود والترمذي. والدعاء هنا يكون برفع يديه، الدعاء هنا يكون برفع يديه، والدعاء يكون في هذا الموضع، ويكون أيضا نقلوا عن الإمام أحمد أنه كان يدعو أيضا أو رؤيا يدعو عند الإقامة أيضا، عند الإقامة أيضا. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أنه يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان، هذا القيد الأول، في الوقت القيد الثاني، من مسجد هذا القيد الثالث. يقول إنه يحرم على الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إذا كان ذلك الأذان في الوقت وكان في المسجد، بخلاف ما لو أذن في هذا المكان، أرادوا يصلوا هنا فأذن في هذا المكان، يجوز له أن يخرج حتى يصلي في المسجد مع الجماعة، يجوز له ذلك. قال بلا عذر أو نية رجوع، إذن هاتان صورتان يستثنى فيهما من الأصل، الأصل التحريم. متى يجوز؟ قال وجود عذر، عذر خرج لأجله، طيب يخاف على محارمه، يخاف على شيء، يخاف على سيارته، ماله، إلى آخره. أو نية رجوع، نية رجوع بمعنى أنه خرج من المسجد فقط هو نسي أن يغلق السيارة فخرج يغلق السيارة ويرجع، أو نسي مثلا الطعام قد جعل على النار فيذهب يطفي عنه ويرجع، أو خرج يتوضأ ويرجع، نحو ذلك. إذن سببان يجوز معهما الخروج، الأول العذر والثاني نية الرجوع. الشيخ مرعي الكرمي في الغاية بحث أنه يجوز أن يخرج لأجل أمر ثالث، يجوز أن يخرج لأجل أمر ثالث غير هذين الأمرين. ما هو؟ هو خروجه ليصلي جماعة بمسجد آخر، خروجه ليصلي جماعة بمسجد آخر، خصوصا مع فضل ذلك المسجد أو فضل الإمامة ونحو ذلك. فلو على كلام الشيخ مرعي لو أذن وأنت في ابن باز وفي سيارة تستطيع تركب معهم وتدرك الصلاة في المسجد النبوي، فيقول يستحب لك، يجوز لك أن تخرج. وهذا بحث للشيخ، وإلا فالأصل أنه لا يجوز إلا لأحد هذين، عذر أو نية الرجوع. وهنا فائدة مهمة يحسن بك أن تجعلها في هذا الموضع، وهي أنه يستحب للإنسان ألا يتحرك في بداية الأذان بل يصبر قليلا. إذا شرع المؤذن في الأذان يستحب للإنسان ألا يتحرك مباشرة، عنده حاجة عنده شيء ألا يتحرك، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، فيه تشبه بالشيطان، هو الذي ينفر من الأذان يتحرك عند الأذان، فيستحب يصبر حتى مثلا ينتصف في الأذان يبلغ حي على الصلاة مثلا حي على الفلاح ثم يتحرك إذا كان له حاجة. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، مثل فلوس وفلس. سترجم؟ مثل فلوس وفلس. نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة. ويجب استمرارها، أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. ما هو هذا المعنى؟ شوفوا يا شباب، ركزوا معي. الآن عندنا شيء يسمى شرط وشيء يسمى ركن. مثال الشرط في الصلاة الطهارة، طيب، ومثال الركن، مثال الركن الركوع مثلا، الركوع. فهو يقول إن الشروط تتقدم عليها وتسبقها، هذا رقم واحد. اثنين: ويجب استمرارها فيها، يجب استمرارها فيها. إذن هاتان صفتان للشروط. فانظر مثلا، الوضوء لا بد أن يتقدم على الصلاة، أليس كذلك؟ وأيضا يستمر فيها، لا ينتقض الوضوء حال الصلاة، صح يا شباب؟ لكن الركوع هل يوجد قبل الصلاة؟ لا. هل هو مستمر في الصلاة أو هو لحظة في الصلاة وتذهب؟ هو لحظة في الصلاة، أليس كذلك؟ فهذا معنى كلامي. وبهذا المعنى، أي اشتراطا تتقدم عليها، والثاني أنها تستمر فيها، بهذا المعنى المكون من هذين الشيئين فارقت الأركان. نعم. منها، أي من شروط الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. بعضهم اكتفى بقوله النية، باشتراط النية، طيب، سوف يأتينا اشتراط النية. بعضهم اكتفى بها عن ذكر هذه الثلاثة. ليش؟ كيف يكون هذا؟ النية لا بد لها من إسلام وعقل وتمييز، ولأجل هذا معنى لما قال ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا، اكتفاء بذكرها في النية بعدها. نعم. قال رحمه الله: ومنها الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. نعم، جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، ثم في اليوم الثاني صلى به في آخر وقت كل صلاة، ثم قال: هذا وقت الأنبياء من قبلك. وفي بعض الألفاظ قال: الوقت بين هذه، فدل على أنه لا بد من إيقاعها في وقتها. نعم. فالوقت سبب وجوب الصلاة، لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اتفق عليه. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي. نعم، يأتي شرطا مستقلا. أيوة. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. نعم، لعلنا نتوقف هنا حتى نبدأ في الدرس التالي من بداية ذكره لأوقات الصلوات فوقت الظهر إلى آخره. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.